والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وَاجِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم المؤمنات لعنوا في الدنيا

الصالحين ولا غربية يكاد

فمنهم من يمشي على تهتدون.

قد يعلم ما